جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17 من الجزائر، يقول السائل: والدتي تذهب إلى مشعوذ وتعتقد أنه يضر وينفع، وهو طاغوت يعبد من دون الله، وأنا أعرفه جيدا، يطلبون منه المدد والولد ولا ينكر عليهم، وأنا أناصحها منذ سنين، ودائما عندما أبين لها هذا الضلال بالحجة تدعو علي بأدعية مهلكة، فهل دعاؤها مستجاب؟ وماذا علي أن أفعل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كنت صادقا فيما تذكره من حال أمك فإنها كافرة، ما دمت أبلغت، إذا كنت أبلغتها النصيحة على الوجه الصحيح وعرفت حال هذا الرجل وأنه كافر مشعوذ، فلا يحل لها أن تذهب إليه، لا يحل لها أن تذهب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا ولا تعرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فيجب عليها التوبة النصوح من هذا العمل الكفري، فبلغها مني هذه، بلغها مني النصيحة هذه، وأقرأ عليها القرآن، اقرأ عليها القرآن التي تحذر من الشرك وأهله، فإن استجابت فهو المطلوب، وإلا فإنها كافرة تبل رحمها ببلادها وترفع يدك عنها إنما تصلها وصلا. نعم، كما قال تعالى: وصاحب وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأما دعاؤها فلا تخشى منه، لأنك إذا كان الأمر كما ذكرت لست بظالم لها، بل هي الظالمة. نعم.